بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ منصور البهودي رحمه الله تعالى في كتابه كشاف القناع في كتاب الحج، قال رحمه الله: فإن فعل بأن حج عن غيره وعليه حجة الإسلام أو أحرم بنذر أو نافلة إذن انصرف إلى حجة الإسلام في الصور كلها، لما روى الدارقطني بإسناد ضعيف هذه عنك وحج عن شبرمة. وقوله أولا حج عن نفسك أي استدمه، كقولك للمؤمن آمن، ولأن نية التعيين ملغاة فيصير كما لو أحرم مطلقا. وقوله صلى الله عليه وسلم اجعل هذه عن نفسك، رواه ابن ماجة. أجاب القاضي عنه بأنه أراد التلبية لقوله هذه عنك، ولم يجز فسخ حج إلى حج. ورد النائب ما أخذ من غيره النائب أحسن عليك ورد النائب ما أخذ من غيره ليحج عنه لعدم إجزاء حجه عنه ووقوعه عن نفسه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ونهتدى بهداه. تقدم أن الإنسان لا يجوز له أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه حج الفريضة، ولكن إذا كان عليه حج قضاء أو نذر فالمذهب أنه كذلك، وأن من عليه حج واجب سواء كان واجبا بأصل الشرع أم أوجبه على نفسه لا يصح أن ينوب عن غيره قبل أن يسقط الواجب الذي عليه. وذكرنا أن في المسألة قولا آخر، وهو جواز النيابة عن الغير جواز النيابة عن الغير ممن أدى حجة الإسلام إذا كان عليه حج نذر أو قضاء، لأن الحديث حج عن نفس أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فالحديث ليس فيه دلالة على أن من عليه حج قضاء أو نذر أنه لا يصح أن يحج عن نفسه، لأن الحديث في سياق حجة الإسلام. نعم. لا يصح أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والعمرة كالحج في ذلك، فمن عليه عمرة الإسلام أو قضاء أو نذر لم يجز ولم يصح أن يعتمر عن غيره ولا نذره ولا نافلته. ومن أتى بواجب أحدهما بأن أتى بحجة الإسلام أو عمرته فله فعل نذره ونفله، أي ما أتى بواجبه قبل الآخر. فمن حج حجة الإسلام له أن يحج نذرا ونفلا قبل أن يعتمر، ومن اعتمر عمرة الإسلام فله أن يعتمر نذرا ونفلا قبل أن يحج. نعم، لأن كل منهما واجب مستقل، فمن أدى العمرة جاز له أن ينوب عن غيره في العمرة، ومن أدى الحج جاز أن ينوب عن غيره في الحج، لكن من أدى العمرة ولم يؤدي الحج لم يجز. نعم، كما قال المؤلف رحمه الله. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وحكم النائب كالمنوب عنه في ذلك، لأنه فرعه، فلو أحرم بنذر أو نفل عمن عليه حجة الإسلام وقع إحرامه عنها، وكذا لو كان عليه حجة قضاء أو حجة نذر وأحرم بنفل. ولو استناب عنه المعضوب أو استناب وارث عن ميت واحدا في فرضه وآخر في نذره في سنة واحدة جاز. وزعم ابن عقيل أنه أفضل من التأخير لوجوبه على الفور. طيب، يقول رحمه الله: ولو استناب عنه المعضوب أو استناب وارث عن ميت واحدا، كما لو مات ميت وعليه حج فرض ونذر، فاستناب الوارث من يحج عنه حج الفريضة وآخر ليحج عنه حج النذر في سنة واحدة، يقول جاز. وزعم ابن عقيل أنه أفضل من التأخير لوجوبه على الفور. وقل وزعم ابن عقيل كأنه يرى أن الأفضل أن لا يفعل في سنة واحدة. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويحرم بحجة الإسلام قبل الأخرى، وأيهما أحرم أولا فعن حجة الإسلام، ثم إحرام الآخر عن نذره ولو لم ينوي، أي ينوي الثاني أنها عن النذر، لعدم اعتبار التعيين في الحج من عقاده مبهما ثم يعين. يعني لو استناب المعضوب أو الوارث شخصين ليحج عن هذا الميت عن فرضه ونذره، فأيهما أحرم أولا وقع عن فرضه لأنه متعين، والثاني عن نذره ولو لم ينوي لأن الواقع يعين ذلك، لأنه لما حكمنا بأن الأول عن نذره صار الثاني عن فرضه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويصح أن ينوب الرجل عن المرأة وأن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة بلا كراهة لما تقدم، وأن ينوب في الحج من أسقطه عن نفسه بأن حج مع بقاء العمرة في ذمته، وأن ينوب في العمرة من أسقطها عن نفسه مع بقاء الحج في ذمته، لأنهما عبادتان متغايرتان. ولا يصح أن ينوب في نسك من لم يكن أسقطه عن نفسه كالصبي والعبد، لأنه لم يحج عن نفسه حجة الإسلام ولم يعتمر كذلك. وتصح الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه لقادر على الحج وغيره كالصدقة، ولأنها حجة لا تلزمه بنفسه فجاز أن يستنيب فيها كالمعضوب. طيب، قالوا رحمه الله: وتصح الاستنابة في حج التطوع وفي بعضه. أما الاستنابة في حج التطوع فقد تقدم أن القول الراجع في ذلك أن الاستنابة في الحج إنما تكون عن الميت أو الحي العاجز عجزا مستمرا. وقوله رحمه الله: وفي بعضه، وفي بعضه قادر، يعني يستنيب في البعض. وسيأتينا إن شاء الله تعالى أن مراد الفقهاء رحمه الله بقوله وفي بعضه مرادهم بذلك رمي الجمار، لأنه هو الذي وردت فيه الاستنابة. فهمتم؟ فعلى هذا يحمل قول الفقهاء: تصح الاستنابة في الحج وفي بعضه، المراد بالبعض رمي الجمار، وأما ما سواه فلا يصح لأنه لم يرد. فلا يصح مثلا أن يستنيبه في طواف أو في سعي أو في وقوف أو نحو ذلك، لأن هذه العبادات مطالب الإنسان بها، مطالب أن يفعلها بنفسه. فالذي ورد النص في الاستنابة فيه هو رمي الجمار فقط، هذا في أبعاض النسك. إذن الاستنابة تكون في أصل النسك للعاجز أو الميت، وتكون في أبعاضه وذلك في رمي الجمار فقط. نعم. نعم. لا بس ما ما ما ما, ما ين... لا يصح أن ينوب في نسك، يعني قصد الفريضة، يحمل عن الفريضة، أما النافلة فيقع. ولهذا قال: لأنه لم يحج، يعني محمول كلامه رحمه الله، وإن كان ظاهر العموم على لا يصح أن ينوب في نسك، يعني في نسك فرض. أي. لكن لو أن الصبي أحرم عن آخر نفل يصح. لا بس حج عن غيره استناب، يعني صبي نوى أن النسك لفلان نفل لا بأس، أما الفريضة فلا. قصدك قصدك أنه ما وجب عليه الحج حتى. نعم، بس هو ليس أهلا للوجوب. السبب هذا نقول لأن الصبي لو فعل النسك عن نفسه لم يقع فرضا، فكيف يقع فرضا عن غيره؟ واضح؟ اتضح هذه؟ يعني إذا قال قائل: كالصبي والعبد، من شرط النيابة أن يكون النائب، أن يكون النائب قد أسقط النسك عن نفسه، فلا يصح أن ينوب عن غيره وعليه حج واجب. إذا قال قائل كالسؤال الذي أورده: الصبي والعبد لا يجب عليهم الحج، فكيف لا يصح أن ينوب عن غيرهما في حج الفريضة؟ نقول: لما كان الحج لا يصح منهما فرضا عن نفسيهما، فعن غيرهما من باب أولى. أحسن الله لي. قد رحمه الله: ومن أوقع نسكا فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه، أو أوقع نسكا لم يؤمر به كأمره بحج فيعتمر، وعكسه بأن يؤمر بالاعتمار فيحج، لم يجز عن الحي كزكاة، أي كإخراج زكاة حي بلا إذنه. طيب واضح هذه. من أوقع نسكا فرضا أو نفلا عن حي بلا إذنه، فإنه يقول لم لا يجوز، وذلك لافتقار ذلك إلى النية، فالحي لا بد من استئذانه لأن الحج والعمرة عبادة. كذلك أيضا لو أمره بحج فاعتمر أو أمره بعمرة فحج لا يصح، لأنه لم ينو لأن المستنيب أو من ناب عنه لم ينوي هذا النسك كالزكاة، فلو أخرج زكاة بغير إذنه لم يصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويرد المأمور المخالف فيما تقدم ما أخذه من الآمر لعدم فعله ما أخذ العوض لأجله، ويقع الحج والعمرة عن الميت ولا إذن له ولا لوارثه كالصدقة. نعم. كالصدقة عنه، يعني لو اعتمر شخص، لو حج شخص عن ميت أو اعتمر فإنه يقع عنه، وذلك لتعذر الإذن منه، والورثة لا دخل لهم به، لا يحتاج أن نقول استأذن الورثة، لأن ثواب هذا النسك سيرجع إلى من؟ سيرجع إلى الميت. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولما تقدم من تشبيهه صلى الله عليه وسلم له بالدين، ويتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه التعيين لقيامه مقام الموصي، فإن أبى الوصي التعيين عين غيره كوارث أو حاكم، وكذلك لو أبى موصى إليه بحج عن غيره لسقوط حقه بإبائه. يتعين النائب بتعيين وصي جعل إليه، يعني لو قال إنسان مثلا أوصيت أن يحج عني فلان بكذا، فمن عينه الميت يتعين، كذلك أيضا من عينه وصي يتعين، كذلك من عينه أيضا من يقوم مقامه فإنه يتعين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب له، ولا تعتبر تسميته لفظا نصا، وإن جهل النائب اسمه أو نسيه لبى عن من سلم إليه المال ليحج به عنه لحصول التمييز بذلك. نعم. يكفي النائب أن ينوي النسك عن المستنيب، يعني لا يشترط أن يقول لبيك عن فلان، إن عين اسمه فهذا أفضل، وإن لم يعينه فإنه تكفي النية، فلو قال لبيك اللهم لبيك وينوي بقلبه أنه عن فلان فإنه يقع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حتى لو قدر أن الذي سلم إليه المال من الورثة قال حج عن فلان ونسيه، فينوي أن حجه هذا لوارث من سلمه المال، للوارث الذي سلمه، نعم، للميت الذي لميت من سلمه المال، يعني كأبي أو عمي ونحوه. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين، زاد بعضهم إن لم يحجا، ويقدم أمه لأنها أحق بالبر، ويقدم واجب أبيه على نفلها لإبرائه ذمته، نص عليهما. طيب، يستحب أن يحج عن أبويه إن كانا ميتين أو عاجزين، وهذا فيما إذا كان فرضا واضح، لكن في النفل كذلك، ظاهر كلامه كذلك، أنه يستحب أن يحج عن أبويه سواء فرضا أم نفلا، لكنه يتأكد في الفريضة. قال: ويقدم أمه، يعني لو أراد أن يحج عن أبويه فإنه يقدم الأم، هذا إذا كان حجهما، هذا إذا لم يحج فرضا، وكذلك أيضا، نعم، هذا إذا لم يحج فرضا فإنه يقدم الأم، قال لأن أحق بالبر. فإن تعارض واجب على الأب مع نفل عن الأم، بأن كان الأب لم يؤدي الفريضة والأم أدت الفريضة، فهنا تعارض واجبان، واجب بأصل الشرع وواجب وهو البر، فنقول هنا يقدم واجب الأب. فلو فرض أن شخصا مات أبواه، أبوه لم يؤدي الفريضة وأمه قد أدت الفريضة، فقال أريد أن أحج عنهما، فهل يبدأ بنفل الأم لأنها أحق بالبر، أو يبدأ بفرض الأب؟ نقول يبدأ بفرض الأب، لأن الواجب بأصل الشرع أقوى، فالأب أيضا يجب له البر كما يجب للأم البر، لكنها كانت أحق بالبر منه، فقد اشترك في البر، فيترجح الواجب بأصل الشرع على البر. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه مرفوعا: إذا حج الرجل عنه وعن والديه يقبل منه وعنهما، واستبشرت أرواحهما في السماء، وكتب عند الله برا. رواه الدارقطني، وفي إسناده أبو أمية الطرسوسي وأبو سعد البقال ضعيفان. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا: من حج عن أبيه أو أمه فقد قضى عنه حجته، وكان له فضل 10 حجج. ضعيف. رواه الدارقطني. تتمة: النائب أمين فيما أعطيه ليحج منه، فيركب وينفق منه بالمعروف، ويضمن ما زاد على ذلك، ويرد ما فضل، وتحسب له نفقة رجوعه. نعم، هذا محمول، النائب أمين فيما أعطيه ليحج منه، هذا محمول على ما إذا قيل له خذ هذا المال حج منه. لاحظوا، إذا قيل خذ هذا المال حج منه، فمن إيش؟ للتبعير. أما إذا قيل له خذ هذا المال حج به، فحينئذ له أن يركب وينفق كما شاء، لأنه بمجرد أن يقال حج به يملكه. نعم. ولا يلزمه أن يرد ما فضل، ففرق بين أن يقال خذ هذا المال حج منه فيلزمه أن يرد ما فضل. فلو فرض مثلا أنه أعطي 10,000 ريال وتكلف الحج 5,000، يلزمه أن يرد 5. لكن لو قيل خذ هذا المال حج به، فإنه لا يرد ما زاد. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وتحسب له نفقة رجوعه ولو طالت إقامته بمكة ما لم يتخذها دارا، فإن اتخذها دارا ولو ساعة فلا نفقة لرجوعه، وله أيضا نفقة خادمه إن لم يخدم نفسه مثله، ويرجع بما استدانه لعذر، وبما أنفق على نفسه بنية رجوع وما لزمه. طيب، ويرجع بما استدانه لعذر، بمعنى أنه لو قدر أنه أعطي نفقة ولم تكفه النفقة فاحتاج إلى استدانة، على من يرجع؟ على من استنابه. فلو أعطاه مثلا 5,000 ريال ولكن هذه الخمسة نفدت ولم يبق منها شيئا، فاحتاج إلى الاستدانة فاستدان، فما استدانه لعذر يرجع، لكن المؤلف يقول بنية الرجوع، إذا نوى الرجوع. ولو أخذ من ماله له الرجوع. المهم أنما زاد على ما أعطي إذا استنفقه لنفسه ونوى الرجوع يرجع. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويرجع بما استدانه لعذر، وبما أنفق على نفسه بنية رجوع، وما لزمه بمخالفته فمنه. نعم، ما لزم بمخالفته، يعني لو أن النائب غطى، يعني فعل محظورا من محظورة الإحرام، غطى رأسه، لبس مخيطا، تطيب، ترك واجبا، ففيه الفدية. على من تكون الفدية؟ نقول على النائب وليس على المستنيب، لأن هذا حصل بمخالفته. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو مات أو أحصر أو مرض أو ضل الطريق لم يلزمه الضمان لما أنفق نصا، لأنه بغير اختيار منه. لو مات نقول لا يلزمه الضمان، لأنه أدى ما وجب عليه، أو أحصر أو مرض أو ضل الطريق، يعني حصل منه ما يكون معذورا به، فلا يلزمه الضمان لأنه أمين، والأمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ودم الإحصار على المستنيب. لا على النائب، لأنه لمصلحته، كما أن الهدي، هدي المتعة والقران، يكون على المستنيب. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن أفسد حجه فعليه القضاء ويرد ما أخذه، لأن الحج لم يقع عن المستنيب، وكذا إن فاته الحج بتفريطه. طيب، إذا أفسد حجه، يعني النائب أفسد الحج بأن مثلا أعطاه دراهم قال خذ هذه 5000 حج بها، فذهب وحج ولكنه أفسد الحج عن جامع قبل التحلل الأول، هنا الحج حكمه فاسد ويجب أن يرد ما أخذ، لأن الحج الفاسد وجوده كعدمه، لأن الحج هنا لم يقع على المستجيب. نعم. وكذا إذا فاته الحج بتفريطه لأنه مفرط فعليه الضمان. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذا إن فاته الحج بتفريطه وإلا احتسب له بالنفقة، وإن مرض في الطريق فعاد فله نفقة رجوعه لأنه لا بد له منه ولا تفريط، بخلاف ما لو خاف المرض لأنه متوهم. ودم المتعة والقران على المستنيب إن أذن فيهما، وإلا فعل النائب كجنايته. وإذا أمروا بحج فتمتع أو اعتمر لنفسه من الميقات ثم حج، فإن خرج إلى الميقات فأحرم منه بالحج جاز ولا شيء عليه نصا، وإن أحرم بالحج من مكة فعليه دم لترك ميقاته، ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام الحج فيما بين الميقات ومكة. وقال القاضي: لا يقع فعله عن الآمر ويرد جميع النفقة. وإن أمر بالإفراد فقرن لم يضمن شيئا ويرد من النفقة بقدر العمرة إن أمره بها ولم يفعل، وإن أمره بالتمتع فقرن وقع عن الآمر ولا يرد شيئا من النفقة في ظاهر كلام أحمد. وقال القاضي: يرد نصف النفقة، وإن أفرد وقع عن المستنيب أيضا ويرد نصف النفقة، وإن أمره بالقران فأفرد أو تمتع صح وقع عن الآمر ويرد من النفقة بقدر ما ترك من إحرام النسك الذي تركه من الميقات. وفي جميع ذلك إذا أمره، طيب إذا القاعدة أنه إذا أمره بنسك ففعل ما هو أفضل من هذا النسك فإنه إيش؟ لا ضمان عليه، ويقع النسك عن الآمر لأنه زاده خيرا. أحسن الله لي. قدره هو اللي بينوي، النائب اللي ينوي، يعني قال مثلا اذهب وحج عني حجة، فذهب وقرن أو تمتع، نقول هنا من حيث الصحة والوقوع يصح، لكن بالنسبة للهدي الآن، الهدي لولا هذه العمرة التي أضافها ما وجب الهدي، فيكون الهدي عليه، لكن من حيث صحة النسك نقول لا بأس وزاده خيرا. الهدي هنا يكون على المستنيب، على النائب. إيه لو قال مثلا حج عني حجا مفردا فقرن أو تمتع، نقول هنا الحج يقع عن الآمر، يقع عن الآمر الذي هو المستنيب، لكن ما وجب بسبب هذا النسك من الدم فإنه يكون على من؟ على النائب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وفي جميع ذلك إذا أمره، لكن هنا مسألة وهي لو لو وكله شخص بحج وآخر بعمرة، لو وكله شخص بحج وآخر بعمرة بأن قال له حج عني وقال الآخر اعتمر عني، فذهب وتمتع، الآن المتمتع عليه الهدي، عليه الهدي، فعلى من يكون الهدي هنا؟ نقول إن علم الوكيلان أو المستنيبان، إن علم المستنيبان فعليهما، بمعنى أن من وكله في الحج يعلم أنه سيعتمر عن فلان، ومن وكله في العمرة يعلم أنه سيحج عن فلان، ففي هذه الحال يكون الهدي عليهما، وإن لم يعلم فعليه. نعم. ها؟ يعني رضي يعلم أن هو قال حج عني وذاك يقول اعتمر عني، يعلم أن النسك بمجموعه يوجب الهدي ورضي. نعم. لكن ما قال ها؟ شخصين مختلفين أدخل نسكين. ما لا لا ما يسأل. لا يشترط وقوع النسكين عن واحد، مو شرط. يجوز الإنسان أن يحج عن أبيه ويعتمر عن أمه أو العكس، لكن هذا الآن حينما قال حج عني قال الآخر أنا أيضا اعتمر عني. الآن كل منهما رضي بأن يكون النسك الآن تمتع، ومعلوم أن نسك التمتع في صورته يوجب ماذا؟ الهدي، فيجب عليه الهدي، يجب عليهما. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي جميع ذلك إذا أمره بالنسكين ففعل أحدهما دون الآخر رد من النفقة بقدر ما ترك، ووقع المفعول عن الآمر، وللنائب من النفقة بقدره، قاله في الشرح ملخصا. يعني لو أمر مثلا بالتمتع ولكنه حج حجا مفردا، نقول يقع ولكن يلزم أن يرد من النفقة بقدر ما ترك، فيوزع المال على الحج والعمرة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. ومن أراد الحج فليبادر، فعلى كل خير مانع، وليجتهد في الخروج من المظالم بردها لأربابها. وكذلك طيب يقول من أراد الحج فليبادر، أول يبادر التوبة. قال رحمه الله: فعلى كل خير مانع، هذه عبارة جامعة، كل خير فهناك ما يمنع من تثبيط الشيطان وتسويفه ونحو ذلك، فكل خير يريد الإنسان أن يفعله تجد أنه هناك مانع، مانع من شياطين الإنس، ومانع من شياطين الجن، ومن شياطين الإنس. نعم. الإنسان على أن يبادر ويعزم، ومن عزم وتوكل على الله فمن يتوكل على الله فهو حسبه. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وكذلك الودائع والعواري والديون، ويستحل من له عليه ظلامة. نعم. يقول: وليجتهد في الخروج من المظالم، يعني يرد المظالم إلى أهلها، لأنه لا يدري ما يعرض له، ربما مات. قال: وكذلك الودائع والعواري. الودائع إذا كان عنده وديعة، ولكن هنا الوديعة في الواقع لا يلزم الرد، يكفي في ذلك أن يثبت أنها وديعة، إذا أثبت لأهله أنها وديعة كفى، لأن كونه يذهب ويرجع نقول الأصل السلامة أو الهلاك، الأصل السلامة، فلا يقال مثلا إذا أودع وديعة وأراد المسافر أن يرد الوديعة ويقول أنا أريد المسافر ربما أموت، فيكفي في الوديعة. وفي العارية إذا كان قد استعارها مدة طويلة وتخلل ذلك نسك، يكفي فيه أن يوثق ذلك، فإذا وثق بأن قال عندي لفلان وديعة، عندي لفلان عارية، كذلك أيضا الديون، فهذا كافي. أما المظالم فيجب ردها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويستحل من له عليه ظلامة، ويستمهل من لا يستطيع الخروج من عهدته، ويجتهد في رفيق صالح يكون عونا له على نصبه وأداء نسكه، يهديه إذا ضل ويذكره إذا نسي، وإن تيسر أن يكون الرفيق عالما فليستحل لو زاد ويعلمه إذا جهل. كان اشتملت الثلاثة. ها نعم. وإن تيسر أحسن الله لي. قال رحمه الله: وإن تيسر أن يكون الرفيق عالما فليستمسك بغرزه بفتح الغين المعجمة وسكون الراء أي ركابه، ليكون سببا في بلوغه رشده، ويصلي ركعتين يدعو بعدهما بدعاء الاستخارة قبل العزم على الفعل كما تقدم في الاستخارة في صلاة التطوع، ويستخير هل يحج العام أو غيره إن كان الحج نفلا أو لا يحج. طيب قوله رحمه الله: ويصلي ركعتين. وصلاة ركعتين عند إرادة الخروج للسفر لا أصل لها، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين. نعم كان يصلي إذا قدم إلى بلده، أول ما يقدم إلى البلد كان يصلي ركعتين. وقوله: يدعو بعدهما بدعاء الاستخارة قبل العزم على الفعل كما تقدم في الاستخارة في سنة التطوع. نقول الإنسان إذا أراد الحج فإما أن يكون حجه فريضة أو نافلة، فإن كان حجه فريضة فالفريضة لا استخارة فيها، وها هنا قاعدة: كل أمر واجب أو ظهرت مصلحته لا استخارة فيه، يعني في أصله، فكل أمر واجب لا يستخار فيه لأن الخيرة في فعله، كذلك أيضا ما ظهرت مصلحته. فمثلا لا يصح أن الإنسان يستخير هل يصلي أو لا يصلي، هل يحج أو لا يحج، هل يتزوج أو لا يتزوج، لأن هذه أمور إما واجبة وإما أن الخير فيها والمصلحة متعينة. نعم الاستخارة تأتي في أوصافها لا في أصلها، الاستخارة تكون في أوصاف هذه الواجبات لا في أصلها. فيستخير مثلا هل يحج مع فلان أو مع فلان، هل يتزوج فلانة أم فلانة، فأصل الواجب لا استخارة فيه، وإنما الاستخارة تكون في أوصافه. أما حج النفل فنعم يستخير إذا أدى الواجب وأراد أن يؤدي نفلا فيستخير هل يحج هذه السنة أو لا يحج هذه السنة، نعم، لأنه لا يدري، قد تكون الخيرة في التأخير وقد تكون الخيرة في فعله. إذن قاعدة في الاستخارة، لا استخارة في واجب أو ما ظهرت مصلحته أو تعينت مصلحته. فالشيء الذي مصلحته ظاهرة نقول لا استخارة فيه، يعني إنسان يستخير هل أطلب العلم أو لا أطلب العلم، طلب العلم خير أو ليس بخير، كله خير، كله خير، نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأما الفرض فواجب فورا، ويصلي في منزله ركعتين ثم يقول: اللهم هذا ديني وأهلي ومالي وولدي وديعة عندك، اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والخليفة في الأهل والمال والولد. قاله ابن الزاغوني وغيره. نعم، هذا الدعاء منه ما جاء في دعاء المسافر عند الخروج السفر، ولكن الأول زيادة لم ترد: اللهم هذا ديني وأهلي ومالي وولدي وديعة عندك. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وقال الشيخ: يدعو قبل السلام أفضل منه بعد السلام. ومراد الشيخ في يعني مراد هنا استخارة، وليس في صلاة ركعتين قبل أن يخرج، فكلامه رحمه الله موهم، فهمتم؟ قالوا: ويصلي في منزل ركعتين، وقال الشيخ: يدعو قبل السلام أفضل. شيخ الإسلام رحمه الله قال ذلك في دعاء الاستخارة، لأن العلماء اختلفوا في الدعاء في صلاة الاستخارة هل يدعو قبل السلام أو يدعو بعد السلام، فرجح شيخ الإسلام رحمه الله أن الدعاء يكون قبل السلام لأنه أفضل، فكونه يدعو وهو في جوف العبادة أفضل من دعائه وهو خارج العبادة. نعم. نعم. لا لا، ويصلي ركعتين في منزل ركعتين، ولهذا قال: وأما الواجب وأما الفرض فواجب فورا، ويصلي في منزل ركعتين، ولا يمكن الاستخارة. لا لا، إذا فرغ من التشهد لعموم ثم ليتخير من الدعاء أعجبه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويخرج يوم خميس، قال ابن الزاغوني وغيره، أو يوم اثنين، لأنه كان النبي عليه الصلاة والسلام قلما يخرج إلا يوم الخميس، كان أكثر خروجه عليه الصلاة والسلام في السفر يوم الخميس، وهذا إن تيسر، يعني قد لا يتيسر الإنسان أن يسافر يوم الخميس، قد يكون عنده مثلا سفر يوم السبت، أو قد لا يجد حجزا إلا يوم الثلاثاء، لكن إن تيسر أن يكون خروجه يوم الخميس فهذا هو الأفضل. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويبكر في خروجه، ويقول إذا نزل منزلا ما ورد، ومنه: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أو دخل بلدا ما ورد، ومنه: اللهم رب هذه السماوات السبع وما أضللن، ورب الأراضين وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما ذرين، أسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر أهلها وشر ما فيها. ويقول أيضا إذا ركب ونحوه ما ورد، وتقدم بعضه في صلاة التطوع، وذكرت منه جملة في كتابي نصيحة الناسك ببيان أحكام المناسك. قال رحمه الله: باب المواقيت. مشروعية؟ إيه. نعم. يعني السؤال: هل يشرع الإنسان أن يحج عن قريب أو عن غيره؟ نقول: إن كان الحج الذي على الغير إن كان فريضة فيحج، وهذا من الإحسان، وقد قال الله عز وجل وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. فإذا كان له أب أو أم أو قريب لم يؤدي الفريضة فالأفضل أن يحج عنهم وأن يسقط عنهم الفريضة، لأن هذا من الإحسان إليهما بعد موتهم. وأما حج النافلة إذا كان نفلا فهذا وإن كان جائزا للوالدين ولغيرهما لكنه خلاف المشروع. المشروع هو الدعاء، فأفضل ما يقدم للغير من الأحياء والأموات هو الدعاء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في معرض ما ينفع الميت بعد موته، قال أو ولد صالح يدعو له، لم يقل يتصدق عنه، يصلي عنه، يعتكف عنه، يحج عنه، يعتمر عنه. ففرق بين الجائز وبين المشروع. فكون الإنسان يحج عن أبيه، يحج عن أمه، يحج عن عمه، عن عمته، عن صديقه، كل هذا جائز ويصل ثوابه إلى من نواه. لكن الكلام هل هذا هو الأفضل أو لا؟ الجواب أن الأفضل ألا يفعل، بأن يجعل النسك أو العبادة التي يريد أن يهدي ثوابها أن يجعلها لنفسه ويدعو لهذا الذي يريد أن ينفعه. لأنك أنت أيها الإنسان أنت في حاجة إلى العمل الصالح، أنت في حاجة إلى العمل. سيأتي عليك يوم تتمنى أن تزيد حسنة في حسناتك، لا تجد إلى ذلك سبيلا. وعاطفة الناس أو ما يفعله بعض الناس وتعاطفهم في مثل هذا، فنقول عاطفة الناس وفعل الناس ليس حاكما على الشرع. الشرع هو الذي يحكم على أفعال الناس، لا أن أفعال الناس تحكم على الشرع. فبعض الناس تجد أنه إذا ذهب مع عائلته تجد أنه ينوي الحج عن أبيه ويقول لزوجته انوي عن أمك، ويطلب من كل واحد من أولاده يقول أنت عن خالتي وأنت عن جدتي وأنت عن كذا وأنت عن كذا وأنت عن كذا. هذا ما أقول ليس له أصل، ليس له أصل. نعم. الرد يحمل حديث شبرمة على أن حج فريضة، أنه أراد أن يحج عن شبرمة قبل أن يحج عن نفسه، لأن حديث شبرمة ما فيه صريح، ما فيه تصريح أنه حج نفل. واضح؟ ها؟ هو جائز لكن أفضل ما يقدم. نعم في حياتهما لو كان الأب عاجزا والأم عاجزة وأراد أن يحج عنهما نفل لأن هذا مما يطيب خواطرهما ويدخل السرور عليهما، نقول هذا مطلوب لأنه من البر، مطلوب لأنه من البر، لأن من برك بأبويك إدخال السرور عليهما. أما بعد موتهما فأفضل ما يقدم هو الدعاء، أن تجعل العبادة لنفسك وأدعو لهما. ولا نقول إن لا نقول إن مثلا العمرة عن الحج عن الوالد أو الحج عن الوالدة أن ذلك محرم ولا يجوز، لا، الحج عنهما جائز ومقبول والثواب يصل. لكن كلامنا في الأفضل نقول إن كان الوالدان أو أحدهما لم يؤدي الفريضة فأدي الفريضة، بل قد يعني نقول إن هذا أمر من الأمور المؤكدة. وأما إذا لم يؤدي الفريضة فإن حج عنهما فلا بأس، وإن كان الأفضل أن يوقع النسك عن نفسه. نعم. وقد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل، يعني قد مثلا إنسان يموت أبوه أو تموت أمه ولا سيما قرب الحج أو نحوه، فيجد يعني يحصل من الأولاد من ذكور وإناث حزن عظيم على موت أبيهم أو موت أمهم، فيأتي مثلا أحد الأولاد فيحج عنه ويعتمر عنه، هذا مما يخفف عنهم المصيبة. يقول مثل هذا لا بأس، بل قد يكون مطلوبا لا لذاته وإنما لما يترتب عليه من المصلحة. وهذا مبني على القاعدة أنه قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. فأحيانا ترك السنة لتأليف القلوب وجمع الكلمة قد يكون مطلوبا. نعم. يعلن لهم انه مثلا هو اللي يحد عنهم الفريضة، ولا لو كل واحد مشى وناول الفريضة هو عن الباقي؟ أولهما أحرم هو اللي أوقع الفريضة. يعني لو أن لو خمسة أولاد ذكور وإناث مثلا قالوا سنحج عن أبينا، نقول أيهما أيهما أو أيهم أحرم أولا أسقط الفرض. وهذه سبقت لنا قبل، من استناب شخصين أحدهما لحج فرضه والآخر لنذره فأيهما أحرم أولا وقع عن فرضه. وين أنت؟ قبل صفحتين. لا ما كنت، ها ما كنت موجود اليوم، مو اليوم، ما مرت علينا اليوم. شف هذه صفحة شوف صفحة 59 وضحت؟ لا البر للأبوين بعد الموت، أقول بر الوالدين كما يكون في الحياة يكون بعد الممات. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ قال نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. ما قال نعم تصدق عنهما، حج عنهما، اعتمر عنهما، بل ذكر ماذا؟ ذكر الدعاء، الدعاء والاستغفار. نعم. ها؟ سنة إيش؟ لا بأس، لا أقول لا بأس تركسته. يعني مثلا صليت بقوم يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، فأنت صليت بهم وقلت الله أكبر وقرأت الاستفتاح وقلت بسم الله الرحمن الرحيم، جهرت لا بأس، ما في شيء، لأن هذا مجرد أفضلية فقط. أو سجل مثلا، يعني في ترك السنن للتأليف لا بأس. المهم ترك السنة لتأليف القلوب هذا لا بأس به، وهو داخل تحت قاعدة قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل. نعم. تعيش لا يدعو له هنا دعاء مسألة، ولو قلنا يدعو له دعاء عبادة صار يشرع له أن يعتكف عنه ويصوم عنه ويحج عنه، فهمتم؟ يقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام أول صالح يدعو له، هل يدعو له؟ الدعاء معروف نوعان، دعاء عبادة ودعاء مسألة. نقول هنا لا، هنا الدعاء المراد دعاء مسألة، وإذا لقلنا لا يدعو له يعني يصلي عنه، يصوم عنه، يحج عنه.